ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. حصني وحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا يا ربنا. حصنهم يا ربنا حصن الوالد والولد حصن يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين الحاضر والغائب. حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصني وحصنهم بحصنك يا ربنا واحفظني وإياهم واكلأني وإياهم واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام يا حي يا قيوم. اللهم حصنهم يا ربنا حصن يا ربنا أرواحهم الطاهرة الزكية النقية الغالية. حصن يا ربنا أرواحهم المؤمنة الراكعة الساجدة لك يا ربنا. حصن يا ربنا أرواحهم حصنها يا ربنا حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم حصن أرواحهم يا ربنا حصن يا ربنا أرواحهم الزكية التقية النقية. حصن يا ربنا أرواحهم الطيبة حصن يا ربنا الوالد والولد حصن يا ربنا الأب والأم والذرية أجمعين. اللهم حصنهم يا ربنا اللهم حصنهم يا ربنا اللهم احفظهم يا ربنا اللهم اكلأهم يا ربنا اللهم احرسهم يا ربنا اللهم احفظهم يا ربنا اللهم اكلأهم يا ربنا اللهم احرسهم يا ربنا اللهم حصنهم يا ربنا اللهم حصنهم يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا ملائكة الرحمة والحفظ معهم دائما وأبدا يا ربنا معنا ومعهم دائما يا ربنا حفظا منك يا ربنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم حفظا اللهم حفظا اللهم حصنا اللهم توفيقا اللهم هدى اللهم رشدا ورشادا اللهم صلاحا اللهم توفيقا اللهم هداية ورشادا. اللهم يا ربنا حفظا يا ربنا حصنهم يا ربنا حصنهم يا ربنا اجعلهم في حصنك الحصين. ف فلا يخلص إليهم ساحر ولا ساحرة فلا يخلص إليهم حاسد ولا حاسدة وحاقد ولا حاقدة وحاقد ولا حاقدة اللهم اجعلهم في حصنك يا ربنا لا يخلص إليهم حاسد ولا حاقد ظالم ولا طاغ ولا باغ ولا معتد اللهم اجعلهم في حصنك يا ربنا اللهم اجعلهم في حصنك يا ربنا اللهم يا ربنا حصن أرواحهم الطيبة حصن يا ربنا روحا طيبة زكية اللهم حصن يا ربنا روحا طيبة زكية نقية صفية يا ربنا تحبك وتجلك يا ربنا ولك تركع وتسجد وتخاف منك وتتوكل عليك وراغبة إليك يا ربنا وخائفة منك يا مولانا يا ربنا يا سند من لا سند له يا عضد من لا عضده يا ربنا ويا مولانا بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله اللهم عفوا وعافية اللهم توفيقا يا ربنا اللهم توفيقا يا ربنا اللهم حفظا يا ربنا اللهم حفظا يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله حصنهم يا ربنا حصني وحصنهم بحصنك الحصين يا ربنا اجعلني وإياهم يا ربنا في حصنك الحصين يا ربنا حصنا بحصنك الحصين يا ربنا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا ربنا حصنا حصينا يا ربنا ودرعا متينا مكينا عظيما قويا شديدا لي ولهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا به تحفظنا من الشياطين يا ربنا به تحصننا تحرسنا يا ربنا من الشياطين به يا ربنا تحرسنا من الشياطين به يا ربنا تحفظنا من الشياطين ومن الأبالسة ومن سحرة الإنس والجان ومن الحاسدين والعاشقين الآثمين ومن الغاصبين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم حصنهم يا ربنا حصني وإياهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اجعلني وإياهم يا ربنا في حصنك يا ربنا وفي حفظك يا ربنا وفي عنايتك يا ربنا وفي رعايتك يا ربنا وفي كنفك بسم الله بسم الله بسم الله حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم المؤمنة الخائفة منك يا ربنا والموقنة والمتوكلة عليك يا ربنا والراغبة بسم الله بسم الله بسم الله حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم الله أكبر حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا القلب حصنه يا ربنا لا تجعل فيه خوفا اجعل فيه أمنا وأمانا أمن يا ربنا الروع أمن يا ربنا روعهم أمن يا ربنا خوفهم أمن يا ربنا خوفهم أمن يا ربنا روعهم لا تجعل يا ربنا للشياطين عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا وأعنهم يا ربنا اللهم يا ربنا حصنهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا قلوبهم حصن يا ربنا نبضها حصن يا ربنا نياطها حصن يا ربنا حصن يا ربنا نبضها ونياطها حصن يا ربنا حصن الأوردة والشرايين، حصن يا ربنا الدم، حصن يا ربنا الأوردة والشرايين، حصن يا ربنا القلب، حصن يا ربنا قلوبهم، اجعلها في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم. بسم الله. حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم. اللهم يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا خوفا منها، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا روعا منها وخوفا يا ربنا وهلعا يا ربنا، يا ربنا وفزعا يا ربنا وجزعا يا ربنا وروعا وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله بسم الله. حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا قلوبهم، حصن يا ربنا عضلة القلب، حصن يا ربنا عضلة القلب، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا نبض القلب، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا نياط القلب، حصنه يا ربنا، حصنه يا ربنا، حصنه يا ربنا من عين وسحر وحسد وشيطان وآذن وعاشق وعقد وأنفس خبيثة وأرواح خبيثة والأبالثة وملوك الجن. حصنه يا ربنا، حصنه يا ربنا من الشياطين، حصنه يا ربنا من الضر، حصنه يا ربنا من الخوف، حصنه يا ربنا من العيون والأحساد والأنفس والعقد والأسحار. على التفريق، على التفريق، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر وعلى الأمراض، وعلى الأدواء والأسقام. حصن يا ربنا القلب، حصنه يا ربنا من الروع، حصنه يا ربنا من الخوف، حصنه يا ربنا من الوحشة، حصنه يا ربنا من الوحشة وعدم الأنس والقرب يا الله يا ربنا. حصن يا ربنا القلب، اللهم اجعل فيه يا ربنا أمانا، اللهم اجعل فيه يا ربنا إيمانا، اللهم اجعل فيه يا ربنا سكينة، سكينة وطمأنينة، وقلبه مطمئن بالإيمان. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعلني وإياهم يا ربنا في حصنك الحصين ودرعك المتين يا ربنا، اجعلني وإياهم يا ربنا، اجعلني وإياهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا في حصنك المتين، يا ربنا في حصنك المتين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصني وإياهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا قلوبهم، قلوبهم المؤمنة، المؤمنة المؤمنة الطيبة الزكية الراضية. حصن يا ربنا قلوبهم، واجعل فيها يا ربنا أمنا وإيمانا وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حصن يا ربنا صدورهم، صدورهم، صدورهم، صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اللهم انزع يا ربنا ما في قلوبهم يا ربنا وما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في الصدر يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا، ومن ضيق ومن ضيق ومن ضيق. حصن يا ربنا القلب، حصنها، حصنه يا ربنا، حصنها، حصنه يا ربنا من العين والسحر والحسد، حصن يا ربنا الصدر، حصن يا ربنا الصدر، الله أكبر، حصن يا ربنا الصدر، حصن يا ربنا الصدر، حصنه يا ربنا، حصنه بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا الصدر، حصنه يا ربنا، حصنه، حصن يا ربنا الصدر، حصنه يا ربنا، حصنه، حصن يا ربنا الصدر، حصنه يا ربنا، حصنه، حصن يا ربنا الصدر، حصنه يا ربنا، حصنه، حصن يا ربنا الصدر، حصنه يا ربنا، حصنه، حصن يا ربنا الصدر وأزل يا ربنا ضيقه وأزل يا ربنا همه وغمه وكربه يا ربنا وألمه ووجعه يا ربنا يا ربنا وثقلا عليه يا ربنا وجاثوما عليه يا ربنا وبلاء جثم عليه يا ربنا وعاشقا عليه يا ربنا وحافظا عليه يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في صدورهم يا ربنا ومن في صدورهم ظالمين طاغين باغين وعدتهم وعتادهم وعقدهم يا ربنا حصن يا ربنا الصدر بحصنك حصنه يا ربنا بحصنك حصن صدورهم يا ربنا حصن صدورهم يا ربنا الله أكبر حصن يا ربنا صدورهم حصن يا ربنا صدورهم حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصنه يا ربنا حصنه يا ربنا حصنها حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصن يا ربنا الصدر حصن يا ربنا الرئتين حصن يا ربنا الرئتين حصن يا ربنا حصن يا ربنا ضلوع الصدر حصن يا ربنا ضلوع الصدر حصن يا ربنا الصدر حصنها حصنه يا ربنا من الضيق حصنه يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد اللهم حصنه يا ربنا اللهم حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصن يا ربنا الصدر حصنها حصنه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم حصن يا ربنا الصدر حصنها حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصن يا ربنا ضلوعه حصن يا ربنا ضلوعه حصن يا ربنا صدرها حصن يا ربنا ثديها حصنه يا ربنا حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا حصن يا ربنا الصدر حصنه يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق شرح الله صدره ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق صدري الله أكبر ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدري وصدورهم اللهم حصن يا ربنا صدري وصدورهم يا ربنا من الضيق من الضيق بسم الله بسم الله شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدري وصدورهم اجعل يا ربنا صدورنا في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا العقل والإدراك والذهن حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا العقل والإدراك والذهن والذاكرة حصن يا ربنا السمع والبصر والنطق حصن يا ربنا الوجه الوجه الجميل والشعر الجميل حصن يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد حصنهم يا ربنا اللهم حصن يا ربنا أفكارهم حصن يا ربنا الذاكرة حصنها يا ربنا حصن يا ربنا الرأس اجعل يا ربنا الرأس في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس احفظ يا ربنا الرأس اللهم يا ربنا نقي يا ربنا وطهر يا ربنا الرأس مما فيه يا ربنا ومما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا العقل، حصن يا ربنا الإدراك، حصن يا ربنا الذاكرة، حصن يا ربنا المخ، حصن يا ربنا المخيخ، حصن يا ربنا إشارات المخ، حصن يا ربنا إشارات المخ، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا إشارات المخ، حصن يا ربنا إشارات المخ، حصن يا ربنا الرأس الرأس، حصن يا ربنا الرأس الرأس، حصن يا ربنا الرأس الرأس، المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الجبهة الجبهة، الجبهة والنافوخ واليافوخ يا ربنا، حصن يا ربنا الرأس الرأس، حصن يا ربنا الرأس الرأس، حصن يا ربنا القرنين، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا الرأس الرأس، أطرافه أطرافه أطرافه ووسطاه، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الرأس حصنها، اللهم حصنه يا ربنا من التشنج والصرع، يا ربنا يا ربنا ومن دوخة وصداع، ومن دوخة وصداع، الله أكبر الله أكبر، لا يصدعون لا يصدعون، لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون. حصن يا ربنا الرأس حصنه يا ربنا، حصنه يا ربنا، حصنه يا ربنا، حصن يا ربنا الرأس حصنه يا ربنا، حصن يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، حصن يا ربنا المخ وإشارات المخ، حصن يا ربنا المخيخ المخيخ المخيخ، اللهم حصنهم يا ربنا، حصن يا ربنا السمع والبصر، حصن يا ربنا النظر والسمع، حصن يا ربنا العين والأذن، حصن يا ربنا الوجه الوجه الوجه الوجه والجلد، اللهم حصن يا ربنا الشعر الشعر الشعر، اللهم حصن يا ربنا الشعر الشعر الشعر، حصن يا ربنا عقلا رزينا، عقلا رزينا وفكرا سديدا وحدة في البصر، حصن يا ربنا حدة البصر، حصن يا ربنا قوة السمع، حصن يا ربنا قوة السمع، حصن يا ربنا جمال الوجه، حصن يا ربنا جمال تقاسيم الوجه، حصن يا ربنا الأنف الأنف الأنف، حصن يا ربنا الجيوب الأنفية، حصن يا ربنا الجيوب الأنفية، الله أكبر، حصن يا ربنا الجيوب الأنفية، حصن يا ربنا الوجه الجميل الحسن، حصن يا ربنا الأنف، حصن يا ربنا الأنف الأنف الأنف، حصن يا ربنا الخدين الخدين الخدين، الله أكبر، حصن يا ربنا الرأس من العيون والأحساد والأسحار والمسوسة ومن العقد كلها كلها يا ربنا، من الأبالسة يا ربنا، من أرواح خبيثة، اللهم حصن يا ربنا الوجه الوجه الوجه الوجه المليح الوجه الصبوح الوجه، اللهم حصن يا ربنا المبسم المبسم، حصن يا ربنا الشفتين الشفتين واللسان واللسان والأسنان والأسنان واللثة، حصن يا ربنا حصن يا ربنا فصاحة اللسان، حصن يا ربنا الفصاحة والبيان، الفصاحة والبيان، الفصاحة والبيان، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، اجعل يا ربنا الرؤوس في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، حصن يا ربنا اللسان، حصن يا ربنا الأسنان واللثة، الأسنان واللثة واللسان والشفتين والشفتين، حصن يا ربنا الشفتين، حصن يا ربنا الشفتين، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا اللهات اللهات اللها، حصن يا ربنا الوجه النظر الوجه النظر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعجبك قوله، يعجبك قوله، يعجبك قوله، وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناعمة، ناظرة، ناعمة، بسم الله بسم الله، حصن يا ربنا الوجه، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا العقل، بسم الله بسم الله، أو به أذى من الرأس، أو به أذى من الرأس، حصن الرأس يا ربنا من الأذى، من الأذى ومن المؤذي يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل الأذى يا ربنا، واخرج المؤذي يا ربنا، بسم الله على العقل الرزين والعقل، على العقل الرزين والفكر السديد، بسم الله فتبارك الله، اللهم يا ربنا حصن الرأس، من سحر مشموم وتبخر ومن سحر مشموم وتبخر وتبخر من البطن أثر عليه. حصن يا ربنا الرأس والوجه يا ربنا والسمع والبصر والنطق يا مولانا العقل والإدراك والذهن والدماغ والفكر. حصنه يا ربنا من آثار الأحساد والعيون من آثار الأحساد والعيون والأسحار والأنفس والمسوس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد. حصن يا ربنا الرأس حصنه حصن يا ربنا الرأس حصنه حصن يا ربنا الرأس حصنه حصن يا ربنا الشعر الطويل حصن يا ربنا الشعر الشعر لمعانه لمعانه. حصن يا ربنا الشعر جماله جماله جماله وطوله ولمعانه. اللهم حصن يا ربنا لمعانه اللهم حصن يا ربنا الشعر الشعر اللهم حصن يا ربنا الشعر اللهم حصن يا ربنا الشعر اللهم حصن يا ربنا الشعر الشعر العقل والإدراك والذهن يا ربنا. حصن يا ربنا حصن يا ربنا حصن يا ربنا العين العين العينين العينين وسعهما وسعهما ولونهما. حصن يا ربنا الوجه حصن يا ربنا الفصاحة والبيان حصن يا ربنا الوجه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حصن يا ربنا حصن يا ربنا العلم العلم العلم والفقه العلم والفقه العلم العلم العلم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اجعلني وإياهم يا ربنا في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا العلم العلم العلم والفقه العلم والفقه العلم والفقه العلم والفقه العلم والفقه والدين والدين والخلق والخلق والخلق والخلق. حصن يا ربنا الدين والعلم والخلق والخلق الحسن والخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. حصن يا ربنا الصفات الصفات الصفات الصفات الطيبة والكرم والشجاعة ورجولته وأنوثته. اجعلني وإياهم يا ربنا في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا حصن يا ربنا العنق العنق الرقبة الرقبة حصن يا ربنا المريء حصن يا ربنا الصوت الجميل الحسن حصن يا ربنا الصوت الصوت الجميل الحسن حصن يا ربنا الصوت الجميل الحسن عند الكلام عند البيان عند الحديث وعند قراءة القرآن وعند التغني بالكلمات. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم حصن يا ربنا الرقبة والعنق الرقبة والعنق طولها طولها. اللهم حصن يا ربنا الرقبة حصن يا ربنا الحبال الصوتية حصن يا ربنا حصن يا ربنا القصبة الهوائية حصن يا ربنا القصبة الهوائية حصن يا ربنا القصبة الهوائية حصن يا ربنا حصن يا ربنا الصدر الصدر حصن يا ربنا الترقوة حصن يا ربنا الترقوة حصن يا ربنا المريء المريء حصن يا ربنا الأحشاء حصن يا ربنا الأحشاء الأحشاء. حصن يا ربنا المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة. حصن يا ربنا المعدة حصن يا ربنا المعدة في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا المعدة مما فيها وممن فيها من عقد ومن عاقد يا ربنا من سحر ومن ساحر يا ربنا من حسد ومن حاسد يا ربنا ومن حقد ومن حاقد ومن غل ومن ذي غل ومن نفس خبيثة يا ربنا يا ربنا. حصن يا ربنا المعدة حصن يا ربنا جدارها حصن يا ربنا حصن يا ربنا عصارتها حصن يا ربنا المعدة المعدة حصنها يا ربنا حصنها حصن يا ربنا المعدة حصن يا ربنا المعدة. اجعلها في حصنك يا ربنا واحفظها يا ربنا من الشوائب واحفظها يا ربنا من الأخباث واحفظها يا ربنا من الساكن واحفظها يا ربنا من العقد من العقد من العقد من العقد من عيون دخلت فيها، من أحساد دخلت فيها، من أسحار أكلت ودخلت فيها واستقرت. اللهم حصن يا ربنا، حصن يا ربنا المعدة، حصن يا ربنا المعدة مما فيها يا ربنا. اقذ فيه اقذ فيه، فألقت ما فيها وتخلت، فألقت ما فيها وتخلت، اقذ فيه يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا المعدة تلقي ما فيها يا ربنا، وتقذف ما فيها يا ربنا، وتخرجه يا ربنا، وتخرجه يا ربنا. ألم يا ربنا ما فيها قد تجمد وتحجر. اللهم فك يا ربنا المربوطة، احل يا ربنا المعقد. اللهم ألم يا ربنا المجمد، اللهم لينه يا ربنا. اللهم يا ربنا اقطع ما اتصل يا ربنا، اقطع ما اتصل يا ربنا لساحر وحاسد وحاقد يا ربنا، وعاشق وظالم. في المعدة في المعدة حصنتك يا معدته يا معدتها بحصن الله الحصين. أحصن معدتي ومعداتكم بحصن الله الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله أحصن أحصن أحصن معداتكم. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا المعدة، اجعل يا ربنا المعدة في حصنك الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله حصنت المعدة بحصن الله، والبنكرياس والكبد والطحال، والكبد والطحال والاثني عشر والقولون والقولون والقولون. أحصنكم بحصن الله، أحصنها بحصن الله، أحصنها بحصن الله. المعدة المعدة، والبنكرياس البنكرياس، والكبد والكبد، والطحال والطحال، والاثني عشر والاثني عشر، والقولون والقولون، بحصن الله الحصين. بسم الله بسم الله، أحصنكم بحصن الله، أحصنكم بحصن الله، أحصن الأحشاء بحصن الله بحصن الله بحصن الله. جعلت الأحشاء في حصن الله، في حصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. أحصن المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والقولون والقولون. أحصنكم بحصن الله. الله أكبر. أحصنكم بحصن الله الحصين المنيع المكين المتين العظيم القوي الشديد. أحصن الأمعاء الدقيقة والغليظة بحصن الله الحصين. ربنا افتح ربنا افتح، اللهم افتح اللهم افتح. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا مجمدا فيها. اللهم يا ربنا اصهر مجمدا فيها. اللهم ارطل يا ربنا ما فيها من سحر وحسد وحسد وعين وعقد وعقد. اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم ألنها، اللهم اصهرها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا. أحصنكم بحصن الله الحصين، جعلتكم في حصن الله، جعلت نفسي وإياكم في حصن الله، جعلت بطونكم وأحشاءكم، جعلت الجوف في حصن الله، جعلت العظام العظام العظام العظام العظام العظام العظام العظام العظام ومخ العظام والدم والدم والدم والدم والأعصاب والأعصاب في حصن الله. حصنت عظامكم بحصن الله، حصنت عظامكم ودماءكم وأعصابكم وغضاريفكم وغددكم وفيتاميناتكم وغددكم والفيتامينات والفيتامينات والغدد والغدد والخلايا والخلايا والخلايا والخلايا في حصن الله. جعلتها في حصن الله الحصين، أحصنكم بحصن الله، أحصنكم بحصن الله. جعلت الله خير الحافظين، يحفظكم بحفظه ويكلأكم برعايته ويحصنكم بحصنه الحصين. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عظيم قدير قوي شديد العقاب. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. أسألك يا الله بقدرتك يا ربنا يا ربنا حصنهم يا ربنا، اللهم حصنهم يا ربنا، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا المبيضين، حصن يا ربنا المبيضين يا ربنا يا ربنا، والرحم والمهبل يا ربنا، حصن يا ربنا العانة، حصن يا ربنا الفروج بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي يا ربنا الشديد، حصنهم يا ربنا من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم يا ربنا بحصنك الحصين، حصن يا ربنا الفروج، حصنها يا ربنا، حصنها من عشاق عليها وحساد فيها ظالمين طاغين باغين معتدين، ومن الأنفس الخبيثة، ومن الأنفس الخبيثة يا ربنا على التعطيل، على التفريق، على الطلاق وعلى التعطيل، على الطلاق وعلى التعطيل، وحصنكم بحصن الله، وحصنكم بحصن الله، وحصنوا القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر، جعلت ظهوركم في حصن الله، في حصن الله الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد، اذهب يا ربنا آلامه، انزع يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من سكنه من الفقرات، من الفقرات ومن ضلوع الظهر، ومن العضلات، ومن الفقرات، اللهم يا ربنا، اللهم احفظ يا ربنا الظهر، اللهم اخرج يا ربنا ما فيه، اللهم اخرج يا ربنا من فيه، اللهم احل يا ربنا عقدا فيه، اللهم احل يا ربنا عقدا فيه، اللهم احل يا ربنا عقدا فيه، اللهم احل يا ربنا عقدا فيه، اللهم اخرج يا ربنا بلاء فيه، اللهم يا ربنا انزع يا ربنا عقدا فيه، اللهم اخرج يا ربنا ظالما فيه، عاشقا فيه، حاسدا فيه، جعلت ظهوركم في حصن الله، في حصن الله الحصين المنيع المتين المكين، حصنتكم بحصن الله، حصنت الظهر، الظهر، الظهر، العمود الفقري من اعلاه، من اعلاه الى اسفله، ووسطه، ووسطه الفقرات، الفقرات بين الفقرات، وسوائل بين الفقرات، بسم الله، بسم الله، حصنت الظهر بحصن الله، حصنت الكتفين، الكتفين، الكتفين، الكتفين، الكتفين بحصن الله، بحصن الله الحصين المنيع، حصنت الكتفين، الكتفين والجنبين، والعضدين والعضدين، والجنبين والجنبين، والكتفين والكتفين، والمرفقين والمرفقين، والعضدين والعضدين، والزندين والزندين، والرصغين والرصغين، واليدين واليدين، والأصابع والأصابع، والأظافر والأظافر، حصنتها بحصن الله الحصين، بحصن الله الحصين، بحصن الله الحصين، حصنت اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، من أعلاها إلى إلى من أعلاها من الكتف إلى أسفلها إلى أطراف الأصابع بحصن الله، بحصن الله، عضلها ودمها، عصبها وغضاريفها ومفاصلها وجلدها، وجلدها، وجلدها، وجلدها، ونظارتها وأظافرها ونشاطها وقوتها، وحصن القوة، القوة والقدرة، القوة والقدرة، القوة والقدرة بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، وحصنوا الظهر، الظهر، الظهر، وحصنوا العضلات بحصن الله الحصين، وحصنوا الفخذين، وحصنوا المقعدة، المقعدة، وحصنوا القوة والنشاط والحيوية والرياضة والأناقة والنزاهة والجمال، والجمال والبهاء والنظارة والرشاقة، والرشاقة، والرشاقة بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، لا يخلص، لا يخلص ساحر ولا حاسد ولا حافظ ولا عائن ولا شيطان ولا إبليس ولا روح خبيثة ولا نفس خبيثة ولا عقد في أجسادكم ولا في بيوتكم، أحصن الفخذين، الفخذين، الفخذين، الفخذين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والركبتين، والساقين، والساقين، والساقين، والقدمين، والقدمين، والقدمين، والقدمين، والقدمين، أحصنوا، أحصنوا، أحصنوا، أحصنوا الجزء السفلي من الجسد بحصن الله الحصين، وحصنوا الشق الأيمن من الجسد، وحصنوا الشق الأيسر من الجسد بحصن الله، بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، الله أكبر. أكبر، أحصن الجسد، أحصن الجسد، أحصن القوة، أحصن الدين، الدين والكمال، والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والهدى والتقى والغنى، والغنى والعفاف والعفة والشرف والكرامة بحصن الله الحصين. أحصن الفخذين، الفخذين والركبتين، والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والقدمين والقدمين بحصن الله. أحصن الجلد، الجلد الناعم النضر، الجلد الجلد الجلد بحصن الله. أحصن الجلد، أحصن الأظفار، أحصن الأظافر بحصن الله. أحصن العلم والفقه والدين والأخلاق بحصن الله. أحصن البيت، البيت البيت، غرفة غرفة غرفة غرفة غرفة، صلاته صلاته صلاته صلاته صلاته صلاته صلاته صلاته، ودورات المياه والمداخل وغرفة وغرفة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الطعام بحصن الله بحصن الله بحصن الله. الله الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. أحصن البيت بحصن الله، أحصن البيت بحصن الله، الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. أحصن البيت، أحصن الدرجة وتحته، أحصن المداخل، أحصن الفناء، أحصن الحوش الحوش والمداخل الخارجية والداخلية بحصن الله الحصين. لا سحر ولا حسد، لا سحر ولا حسد، لا نظرة ولا مس، ولا عين ولا عقد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إني أحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم احفظني وإياهم بحفظك، وكلأني وإياهم برعايتك، واحرسني وإياهم بعينك التي لا تنام، ويسر الأمور وفرج الكروب يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. جعلت الله، جعلت الله، جعلت الله خير الحافظين، حفيظا لي ولكم، حافظا لي ولكم. بسم الله. اللهم إني، اللهم إني وإياهم في حصنك الحصين. اللهم حصني وإياهم يا ربنا، وجعلنا في حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم